Alhamdulillah. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Wa ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. محاضرة الشيخ محمد غيث محاضرة طيبة تحثنا على طلب العلم والحرص عليه. واليوم عندنا سلمكم الله يعني مثال ونموذج من الصحابة الصغار الذين لازموا الخير مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الزبير بن العوام. عندنا اليوم إن شاء الله باب من فضائل طلحة والزبير، وسنذكر سبب جمع الإمام النووي لفضلهما، لماذا جمعهما في تبويب واحد، فضل طلحة والزبير رضي الله عنهما. تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان قال: سمعت أبي عن أبي عثمان قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. قال: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعته يقول: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق، فانتدب الزبير ثم ندبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواليه وحواليه الزبير. قال: حدثنا أبو كريم قال: حدثنا أبو سامع عن هشام بن عروة قال: وحدثنا أبو كريم وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال: حدثنا سفيان كلاهما عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن عيينة. قال: حدثنا إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد كلاهما عن ابن مسهر قال: إسماعيل أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في قطب حسان، فكان يطقطق لي مرة فأنظر ويطقطق له مرة فينظر، فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح إلى بني قريظة. قال: وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال: فذكرت ذلك لأبي فقال: ورأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: أما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه، فقال: فداك أبي وأمي. قال: وحدثنا أبو كريم قال: حدثنا أبو سامع عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في القطم الذي فيه نسوة، يعني نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بمعنى حديث ابن مسهر بهذا الإسناد، ولم يذكر عبد الله بن عروة في الحديث، ولكن أدرج القصة في حديث هشام عن أبيه عن ابن الزبير. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهير عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن يزيد بن خنيس وأحمد بن يوسف الأزدي كلاهما قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل هراء فتحرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسكن حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعليه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وعبده كلاهما قال حدثنا هشام عن أبيه قال قالت لي عائشة أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وزاد ثاني أبا بكر والزبير قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن بهيه عن عروة قال قالت لي عائشة كان أبواك من الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح. إذن سلمكم الله باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما. وسبب جمع طلحة والزبير رضي الله عنهما في باب واحد لاشتراكهما في كثير من الفضائل، فمن ذلك أنهما من العشر المبشرين بالجنة، وكذلك هما يعني من الستة أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر، وكذلك آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم طلحة والزبير، وكذلك أنهما من السابقين للإسلام، ومقتلهما واحد، طريقة مقتلهما واحد، فكانا في جيش عائشة فقتل طلحة بسهم، وعلي بن أبي طالب جاء ورآه مجندل فقال يحزنني أن تكون مجندل في الأرض يا أبا محمد. طلحة والزبير ذهب وترك القتال، كما أن طلحة ذكروا أنه قتل ترك القتال كذلك. فلما بلغ الزبير وادي السباع جاءه ابن جرموز فقتله غدرا وهو نائم، فطريقة مقتلهما واحدة رضي الله عنهما. وذكر في فضائلهما، يذكر بعض الشراح أن الحديث الأول يصلح كذلك في فضائل سعد، في فضائل سعد عن أبي عثمان النهدي تابعي كبير قال لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام، المقصود غزوة أحد التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. وقد ذكرنا في فضائل سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه في غزوة أحد، ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي. وكذلك طلحة أبلى بلاء حتى ورد أنه حمى النبي صلى الله عليه وسلم بيده فشلت يده. وظاهر الحديث أنه مرسل عن أبي عثمان قال لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسئل أبو عثمان ممن سمعت ذلك؟ قال عن حديثهما، يعني أن هذا الحديث حدثني به طلحة وحدثني به سعد، فيصلح أن يكون من مسند سعد ويصلح أن يكون من مسند طلحة. ثم كذلك سلمكم الله ورد في صحيح البخاري عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شلت وقع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الروايات تقول بسهام وقع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر شلت بمعنى بطلان عملها وليس معناها القطع، لم تقطع، فالشلل هو أنه بطل عملها وما استطاع أن يحركها. ثم ذكر كذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق، ندب بمعنى دعاهم للجهاد، فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري، حواري وحواري الزبير، الحواري بمعنى الخالص والناصر، حتى ورد في الحديث لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم خبزا حواريا بعينيه، حواري يعني خالص دقيق ناعم، لكل نبي حواري وحواري الزبير. فلماذا خص الزبير بهذه الفضيلة مع أن حواري النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة؟ لأن في هذه الغزوة سلمكم الله أبدى الزبير موقف عظيم، موقف عظيم، حيث في كل مرة يندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس ينتصب الزبير، لذلك دليل على شجاعته. يوضح ذلك رواية في البخاري من حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، لاحظوا هنا يوم الخندق، نقول ورد في حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب الذي سماه مسلم في روايته يوم الخندق، من يأتينا بخبر القوم في رواية، كذلك في البخاري من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، في رواية في البخاري من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، فقال الزبير عنه، كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كل ذلك يقول الزبير عنه، يعني ذكرت الرواية بالمعنى. فبنو قريظة نقضوا العهد وأيدوا الأحزاب، أيدوا الأحزاب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم معرفة مدى خطرهم، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك النساء والصبيان في أطم حسان قلعة يحميهم من الأحزاب، والأحزاب ذكرنا في السيرة أنهم غطفان وقريش واليهود. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير، يثني عليه بذلك، فكان الزبير يبدي شجاعة، حتى قال ابنه عبد الله ابن الزبير قال كنت أنا وعمر ابن أبي سلمة ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة، ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم سلمة يوم الخندق مع النسوة صغار، قلنا وكانوا صغار في أطم حسان، فكان يطأطئ لي مرة فأنظر وأطأطئ له مرة فينظر، طأطأ يعني كونه يحني ظهره ليركب هذا فينظر من ثقب، والآخر كذلك. أنا ظننت أعمارهم 10 سنوات أو 9، فلما تراجع تجد أن أعمارهم كحد أقصى 4 سنوات، حتى ابن حجر ذكر أن احتمالا يكون عمر بن الزبير 2.5 سنين، سنتين ونصف، يعني قال إذا كان ولد في السنة الثانية والأحزاب في السنة الرابعة، وإذا قلنا قال ولد في السنة الأولى لأنه قيل أنه أول مولود للمهاجرين في المدينة، وكانوا يقال أن المهاجرين لا يولد لهم سحر، فولد لأسماء من الزبير عبد الله، ففرح به المهاجرون فرحا، وعلموا أن يعني سحر اليهود لم يؤثر عليهم. فإن كان كما يقول ابن حجر فسيكون إما 2.5 سنين، إن قلنا ولد أول الهجرة والأحزاب في الخامسة، أو سيكون 5 سنوات إن قلنا أول الهجرة والأحزاب في الخامسة، معناها 5 سنوات، إن قلنا ولد في السنة الثانية والأحزاب في السنة الرابعة فسيكون 2.5 سنين قريب الثالثة. مع ذلك صغير، يدل على فطنته وخوفه على المسلمين، عندهم إدراك بالخطر، فيقول يا أبتي لقد رأيتك حين مررت، قال رأيتني يا بني، هو قال أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح، كأنه كان متلثم، قال بعض الشراح كأنه كان متلثم، فعرفه بسلاحه وبفرسه إلى بني قريظة، يعرف اتجاهه وأن الزبير مر إلى بني قريظة. في رواية في البخاري يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثا، ليست مرة واحدة، لا، كرر ذهابه وإيابه لكي يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم لم يتقدموا ولن يضروا النساء والصبية، يخافون على نسائهم وصبيتهم، خلافا للمتحمسين الذين لا يهمهم الأعراض، يتحرشون بقوة أقوى منهم ثم يذهبون للجبال ويتركون الكفار يعني يتلاعبون بالذرية والنساء، نسأل الله العفو والعافية. هو فرح الزبير، قال رأيتني يا بني، فلا بأس من الفرح برؤية ابنك لك في مكان تحب أن يراك، مواقف الجهاد، مجالس العلم، هذه طيب، الطفل إذا رآك فيها وعلم أنك تذهب للدروس وترجع من الدروس ولو لم يحضر يقع في قلبه موقع الحب بإذن الله، ممن يبارك رب العزة فيهم، حتى إن يذكر بعضهم أن الله عز وجل بارك في أموال الزبير في حياته وبعد مماته. يقول عبد الله في حديثه الطويل عن وفاة أبيه الزبير وأنه كان عليه دين 2000 ألف ومئتي ألف، يعني الله أعلم بأرقامنا مليونين وشيء، ولم يترك درهم ولا دينار، ترك 12 دارا في المدينة، ودار بالبصرة، ودار بالكوفة، ودار بمصر، وأرضين بالمدينة، فقط باع أرض واحدة وسدد الديون. ثم لما أحصى الميراث ترك، كان عنده 4 زوجات، لكل زوجة ترك 1000 ألف و200 ألف بعد الديون، بقي لكل زوجة، يعني الزوجات كلهن يشتركن في الثمن، في الثمن 4 زوجات 1000 ألف و200 ألف، يعني 1,200,000 ترك. وهذه ثروة عظيمة بارك رب العزة له، مع ما علم منه أن سبب الديون كان يستودع أمانات فيقول لا أخذها أمانة لكني أخذها دين، كان يخاف من الأمانات، أخذها دين، فاجتمعت عليه الديون ورب العزة بارك له في ماله. الزبير ابن العوام ابن عمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمته صفية، أمه صفية بنت عبد المطلب، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي، وآباؤهما يعني متساوية. قال أجل يا بني لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه، فقال فداك أبي وأمي. إذن قال له لكل نبي حواري وحواري الزبير، وقال له فداك أبي وأمي كما جمع لسعد. هذا فيه فضيلة لعبد الله بن الزبير حيث فطن في هذه السن، لذا قرر النووي أن سن التحمل 4 سنوات، خلافا لمن قال أن سن التحمل سن البلوغ 15 سنة، نقل عن يحيى بن معين. حتى الإمام أحمد لما بلغه قول يحيى بن معين قال لا، إذا عقل ما يسمع فهذا يعني سن التحمل، إذا عقل ما يسمع، قال الإمام أحمد، فلا يشترط إلا أن يعقل. حتى الكافر، حتى العبد، حتى المرأة يتحملون، والصغير كذلك يتحمل، والكافر لا يقبل منه الأداء إلا إذا أسلم، بل لا يقبل من فاسق أداء أثناء التلقي، التلقي لا يشترط فيه إسلام ولا شيء، إنما عقل، لكن أثناء الأداء ما يبلغ لابد من شروط أخرى يعني أشد من التحمل. ها؟ إذا عقل. الآن قبل من ابن الزبير ذلك حديثه تحرك أبيه على خلاف قال ابن حجر، وسنحقق السن التي تحمل فيها ابن الزبير لاحقا وما استطعت الحق. هنا ذكروا إدراج فراجعت الفتح فلم أفهم، من استطاع يفهم ابن حجر، لأنه دافع عنا لم يقرر في الإدراج، لكن ما أدري موقف يعني أو كيفية الدفاع. ثم كذلك في حراء حديث أبي هريرة لما تحرك، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير كلهم على حراء، تحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وهذا سلمكم الله من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كلهم لا يخرجون عن ذلك، أبو بكر صديق، البقية شهداء، عثمان شهيد، عمر شهيد، علي شهيد، طلحة شهيد، وزبير شهيد، وإن كانوا يعني لم يقتلوا في معركة مع الكفار، لكن عمر قتله كافر مجوسي. عثمان الخوارج وعلي بن أبي طالب الخوارج وطلحة كذلك قتل مظلوما، والزبير ابن جرموز قال علي لما جاء برأس الزبير يستأذن على علي قال ائذنوا له وبشروه بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل ابن سمية في النار، قاتل ابن سمية في النار. اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. سيأتي الحديث التالي: وكان سعد اسكن حراء. وهذا غير قصة أحد، اهدأ أحد كذلك مرة طلب أحد، فما عليك إلا صديق أو نبي أو شهيد، هذه قصة أخرى. ففيه فائدة تمييز الحجارة، منه حديث أحد جبل يحبنا ونحبه أثبت، قال أثبت معنى هذا أن الحجارة تميز والجبال تميز، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وأو هنا بمعنى واو، و يعني أو هنا للعطف التام، العطف التام بمعنى الواو، بمعنى الواو. ومنه قول الله عز وجل: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أو بمعنى واو كذلك. وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد ابن أبي وقاص. وسعد قلنا لم يقتل شهيد، مات، لكن قال القاضي عياض المقصود من شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال لي، قالت لي عائشة لابن الزبير، لابن الزبير أو عروة، عروة هشام يروي عن، لكن أنا كتبت عن عبد الله ابن الزبير. لماذا كتبت؟ أخطأت هشام عن عروة، هشام وأخطأت إذن. قالت لي عائشة: أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الجراح. قيل أن طلحة أصيب أكثر من 70 جرح في معركة أحد، كذلك طلق الزبير، قالوا أنه لم يبقى في جسمه موضع إلا جرح، حتى فرجه، حتى فرجه جرح فيه، كان شجاع. يقال له في بعض المعارك: ألا تشد يا زبير فنشد معك؟ يقول: أخاف إن شددت أن تجبنوا، فيدخل في صفوف العدو ويرجع أصحابه ويخرج من الصفوف الأخرى ثم يرجع. وقد أصيب، قال أصيب أبي بجرح في أحد، وكذلك في هذه الغزوة أصيب بجرحين، يقول كنت ألعب بهما. يقول عروة استجاب، ولما صار فرار وصار إصابة للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتدب الناس فخرج معه 70، كان أبو بكر والزبير منهما. تقول عائشة: أبواك منهما، أطلقت أبواك وإن كان جده، فأبو بكر جده يطلق عليه أب. وكذلك الزبير ممن استجاب وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد، إلى حمراء الأسد. هذا يعني سلمكم الله ما أردنا تلخيصه، والمرة القادمة سنذكر فضائل طلحة والزبير من يعني خارج صحيح مسلم، أحاديث من البخاري ومن السنن جمعها الطلاب مع أخذ الصحيح فقط وذكر ما ضعف منها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.